تسأل أختنا وتقول: ما حكم تغيير الملابس في قصور الأفراح؟ هل هو حرام أم جائز؟ إذا كان المحل مستور لا يطلع عليها الجبيه لا بأس، وأما ما جاء نوعيه فهو محمول على التساهل مثل ذلك. أما إذا كان تغير في محل أصيل أو في بيت أخيها أو عمها أو أبيها أو نحوها فلا بأس، شرط أن في محل مفروض. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.